اعتدال بقى في مزاجك، اعتدال في عافيتك، اعتدال في صحتك، اعتدال في رضا نفسك، اعتدال في سمو فكرك. يبقى ليتم نعمته عليكم لانكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، فهو يريد ان تذهبوا الى المنعم ذاته، وذلك في اعتراف تمام النعمة. لان يمكن ولد يدعي يقول لك انا مش عايز الحاجات دي، انا عايز ابويا. صح ولا لا؟ يبقى اذا تمام النعمة ان ترى مين؟ ان ترى المدعي. ولكن يريد ليطهركم تطهيرا هو يراه، مش انا اللي اقترحه، لا هو يراه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ساعة تسمع انا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء ان تشكر، كأنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرا عظيما، الطبيعة تقتضي أن تشكر عليه. فتقول أنا فعلت ذلك وذلك لعلك إيه؟ تشكر، كأن اللي فعلته يوجد عندك نعمة أخرى لا يمكن أن تستقبلها إلا بالشكر. زي ما قال ربنا إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم الله. كأن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك، ما دام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا أدوات الإدراك، فقال أنا خلقت لك جيا لعلك أي تشكو، أي حين تلمح آثارها في نفسك مما يربي عندك ملكة الإدراك المدركة. واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر ما هو الذكر؟ الذكر استحضار الشيء، استحضاره ولا إحضاره؟ إحضاره يبقى لذاته، لكن استحضاره يبقى لمعناه. يبقى في فرق بين حضور الشيء واستحضاره. استحضار الشيء أن تستدعي ذهنك يستدعيه، ادي معنى الايه الذكر. وقد يكون الذكر بمعنى القول، اذكره يعني ايه؟ قل، لانك لا تقوله الا ان استحضرت، الا ان اذا استحضرت، ادي هو الذكر. واياكم ان تفهم ان في واحد ذكي بيحفظ من مره واحده، وواحد بيحفظ من مرتين، وواحد بيحفظ من ثلاثه، لا ابدا. الانسان الذكر بتاعه كآلة الفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة. بس تعالى بقى انت لما تشوف واحد بيصور كده وخد صورة من لقطة، وبعدين جت حاجة ضبطت الصورة دي او اتحرك او بتاع، يقول له قاعد ايه؟ قاعد اللقطة تاني عشان ياخد صورة من اللقطة. كذلك الزيت، ان جت تاخد لقطة وبغض شعورك حاجة تانية ما تستقرش، لازم نبدا تحتك الاول وبعدين تيجي واحده ثانيه. ولذلك لما نضرب المثل عشان تعرف الحكايه دي، يقول لك مثلا الطالب الممتحن يدخل ساحه المدرسه اللي فيها الامتحان، وقبل ما يضرب جرس الامتحان بخمس دقائق يجي له واحد يقول له يا اخي انت ذاكرت الموضوع الفلاني؟ يقول له والله ما ذاكرتوش. يقول له اسمع، ده جاي مني سؤال قطع عنه. يقوم يخطف كتاب من واحد تلميذ زيه ويفتح الكتاب كده ويقعد يعمل ايه؟ يقرا الموضوع. بالله هو بيقرا الموضوع ده والدرس بتاع الامتحان هيضرب، هو ما كانش عنده ماسك الكتاب. بالله هيفتكر هيتغدى ايه النهارده؟ طب هيقابل مين؟ طب عمل ايه امبارح؟ ولا هو بيصلى؟ دي عامل ايه؟ فرصته ضيقه؟ يبقى ايه حالته؟ كل ذهنيه تأهله يبقى يستقبله، يقوم من لقطه واحده يتنيش الموضوع في ذهنه. يوم يدخل الامتحان ويلاقي السؤال جه، يوم يعمل ايه؟ يروح جايبه وحطه كده. ويمكن واحد قعد مده طويله يذاكر فيه ولا حصل حاجه. اذا الذهن بيلتقط مراحل. بس اياكم ان تستقبلوا باذهانكم معلومات وذهنكم مشغول، بدليل انك تسمع القصيده او تسمع الخطبه فتحفظ منها بيتين او ثلاثه. طب البيتين اللي انت حفظتهم ازاي؟ هو كررهم؟ ما كررش، بس ذهنك ساعتها كان خالف التقطها والبقية الابيات، وهو بيقولها كان ذهنك راح في حته ثانيه، فما مش تقوم تقعد تكررها لحد ما تصاب كل جزئيه فراغ لايه؟ لبؤره الشعور، تقوم تيجي المساله. اذا فالذهن التقط ايه؟ مرة واحدة اسمها الذاكرة. بقى تعمل ايه الذاكرة؟ تتذكر. تتذكر يعني تعمل ايه؟ تستحضر الايه؟ المعاني. تستحضر المعاني. هي فين المعاني؟ قال لك في الحفظة. الحفظة دي بعينها، قال لك عينها ما ضاعتش منها ابدا، بحيث اذا جاء استدعاء معاني تجي لك. لكن انطباعات الانسان في نعم الله لا تنسى ابدا، هي موجودة عندك، ولكنها تريد منك ايه؟ انك انت تستدعيها من حافظتك كده وتشوفها. وشوف هنا بقى الدقة في الاداء. واذكروا نعمة الله عليك. طب هي نعمة ولا نعم؟ ده نعم كثيرة قوي. نعم ام قال لك اهي ربنا اخر ان يأني بالمفرد ونجدش الجمع علشان يبين لك ان اي نعمة في اي زاوية من حياتك تستحق ان تذكرها عند الله، لان واحد حياتك لان نعم كثيرة كثيرة قوي. نقول له لا، ده نعمة واحدة بس. امسك نعمة الايجاد من عدم، امسك نعمة الامداد من عدم، امسك نعمة البصر، امسك نعمة فكأن كل نعمة من النعم دي كانت تستحق منك ان تذكرها دائما ولا تقنص نعمة النعمة. فما بالك اذا كانت ايه النعم؟ النعم كثيرة. الان يمكن تقول ده زحمة النعم، يقول لك لا، ده كل نعمة لو تمعنت فيها كانت تحتاج الى ايه؟ الى ان تذكرها. ولازم نعمة الله تناسب بيها، تناسب عطاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. وواثق يقتضي حاجتين، اثنين مفاعلة. واثقكم كأن انت طرف ومين وربك طرف وتوثقت. هو بعد ربوبية وانت بقت لك ايه؟ عبودية. وفى هو بدي توفي بالايه؟ هذا الميثاق اللي ايه؟ اوفوا بعهدي ايه؟ اوفوا بعهدك. اوفي يبقى الاثنين، ولا يبقى واثقة يعني ايه؟ تأكيد من طرفين، لان واثقة فاعلة ولا بد في فاعلة ان تكون من ايه؟ شاركة، ما تقولش واحد. لازم شارك زيد عمرو، قاتل برضو زيد عمرو. واثق اي واثقتم الله وواثقكم مين؟ وواثقكم الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. اي ميثاق هذا؟ احنا قلنا الميثاق الاول كان ميثاق الذر والفطر، عالم الذر. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قبل ان توجد النفس وشهوتها على الفطرة الطبيعية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ادي اول ميثاق اللي هو ميثاق الايه؟ الذر. وبعدين ميثاق الحق الذي نظرت فيه الى الوجود واستطعت ان تخرج من هذا الوجود المحكم المنظم الواسع الى من اوجدك، يبقى ده بتاع العقل بقى. وبعد ذلك ميثاقكم الذي واثقتم به الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهجه الاسلام، مش نشأ امنه به؟ امنه به. معنى امنه يعني ايه؟ يعني خد منهم عهد ايه؟ انهم يوصوا بما يامرهم به من منهج الله. ولم ياخذ عهدا في العقبه لما قال لهم ان اشترطوا ليفسدوا وانا اشترط لنفسي. اشترطوا عليه واشترط عليه ان تمنعوني مما منعتم منه انفسكم. طيب وين؟ وان تطيعوني وتمشوا الى ما اقول في المنشا والمكره. طب بيعه الرضوان مش دي بيعه؟ اذا فمعنى واثقكم به اما ان يكون العهد العام الايماني في عالم الذر، او يكون العهد الايماني الذي جاء بواسطه الايه؟ بواسطه الرسل. وميثاقه الذي واثقكم به ان قلتم سمعنا واطعنا. لانك انت لما امنت قلت سمعنا واطعنا، خلاص يبقى انتهت المساله. سمعنا واطعنا. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. حين نقول كلمة اتقوا الله شرحناها كثيرا، لأن اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين مين، ما تقولش وبينكم وبين الله على إطلاق كده، وبين ايه صفات الجلال من الله وطاره، وإلا فهو مطلوب مني أن نلتحم بربنا، أو ما نجعل بيني وبين وقاية، أنا أجعل بيني وبين ربنا وقاية، لا، اجعل بينك وبين صفات غضبه وقاية. إذا لم نقل اتقوا الله زي ما قل اتقوا الله، مش هو قال برضه اتقوا الله وقال اتقوا ايه؟ واحد يقول لي مرة يقول اتقوا الله، طب وانا اتقي النار ازاي؟ لأن الله أوامر من أوائل، قل وما أمر اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، والنار جند من جنود البقاء. تبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي تمام. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله ايه؟ وقال لان الحق له صفات جلال اللي فيها الايه؟ الخوف والجبروت والانتقام والقهر، كل دي صفات ايه؟ جلال. طب وصفات الجمال؟ الاشياء بقى اللي الواحد ينبسط منها وحاجبها وقت قال مكرمه، ده صفه جلال، مش كده؟ حكيم موظف صفه جلال، صفه جلال، مغني صفه جلال، الله. والصفات الثانيه بقى اللي نزعل من متعلقاتها دي اسمها صفات ايه؟ جلال. فاجعل وقايه من صفات الجلال تقيكم من جنود صفات الجلال، وجنود صفات الجلال هي مين؟ هي النار. ولذلك احنا قلنا قديما ان في اخر ليله من رمضان يتجلى الجبار بالمغفره، في ظاهر الامر ان حنسولك بقى يتجلى الجبار بالمغفره، تقول له اه امال انت عايز ايه؟ قال لك يعني المناسب يتجلى الغفار بالمغفره، تقول له لا، ده التجلي هنا بالمغفره يشعر بان فيه ذنب، يشعر بان فيه ايه؟ وما دام فيه ذنب يبقى متعلق صفات الجلال ولا صفات الجمال؟ يبقى المنطق في من يذنب لصفة ايه؟ الرحمة ولا ذو انتقام؟ لا، هو ذو انتقام، الموقف ذو انتقام، ما دام عمل ذنب. الله، يبقى الموقف لمين؟ يبقى ما دام ذو انتقام يبقى الموقف لصفات الجلال. أتقتحم صفة الجمال على صفة الجلال وتقول لها لا ما تعمليش كده؟ صفة الجمال تشفع عند صفة الجلال. صفة الجمال تعمل ايه؟ تشفع، لأن المقام لمين؟ لصفة الجلال، انه ينتقم ويغضب ويعاقب. يبقى ما تجيش صفة الرحمة تقول لها لا ما لكش سلطان انت يا صفة الجلال. امال السلطان لمين؟ السلطان لك انت، انا بس بستشفع له. يبقى صفة الجمال ايه؟ تستشفيع صفات الايه؟ صفات الجلال. ان الله عليم بذات الصدور، واياكم ان تعلموا ان التقوى فقط انما تنشأ من الافعال المحسة المدركة، لا، ده الاحوال التخيلة المقترنة. ولذلك ذات الصدور يعني الحاجة اللي ما تجيش في الصدر، اللي ما وصلتش الى حيز الايه؟ الى حيز ذات الصدور. زي ايه؟ نية سيئة ونية حسنة، محدش يعرف ليه بقى، حسد، تبييت، مكر. فإياكم أن تقولوا إن التقوى بس اللي مقال للمدركات دي. ليه؟ لأن برضه عمل القلوب له تعلم فيما إيه؟ في تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. احنا قلنا ساعة ما يأتي نداء يا ايها الذين امنوا، يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية لمنهجه، وانما اقتحم على من امن به. فقل يا من امنت بي الها حكيما قادرا خذ منهجي. ما قالش يا ايها الناس، هو يقول يا ايها الناس حين يريد ان يلفتهم اليه والى الاعتقاد في وجوده. إنما من يؤمن به يقول له يا أيها الذين آمنوا اسمعوا ممن آمنتم به التكليف الذي يريده. إذن فالحق لم يقتحم على أحد أبدا إلا من آمن به. قال له ما دمت قد آمنت به فأنا أقتحم عليك اختياراتك. ولذلك إحنا قلنا جماعة إننا كلنا عبيد الله، إنما مش كلنا عباد الله. في فرق بين عبيد وعباد. العبيد هم المرغمون على القهر، في القهر عليهم في أي لون من ألوان حياتهم، ولا يستطيعون أن يدخلوا اختيارهم فيه. صحيح واحد هو يتمرد يقول ما بآمنش بإله، إنما تعالى بقى زي ما قلنا زمان اللي عايز يتمرد على أحكام الله وعلى الإيمان به يتمرد على مقدوراته لما يقضيه الله. طب جيت مرضت كده وتمردت قلت مانيش عيان، أدي الشفارة بقى ما دام اتمردت على الحكم الاختياري، لا اتمرد على ما يجري عليك ما قدرش يتمرد. طب اتمرد كده عايز يموتك تقول له لا مانيش ميت، مش ممكن. اذا انت مقهور لله ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله يستدعينا لوقت ما يجيبنا وقت ما يعوز، ويستدعينا وقت ما يعوز، ويجري علينا من الامور فوق الاختيارات ما يريد. يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ طب ويبقى عباد ليه؟ العباد هم الذين ياتون الى ما فيه اختيار لهم ويقولوا يا رب امنا، احنا نتعلم ان نفسنا صفه الاختيار دي ورضينا بما تقوله لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا العباد مقهورون للصفات القهريه الاولى، والعبيد مقهورون في الاختيار. يقول له يا رب انا ايه؟ رضيت ما اخترته لي من احكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني اختيار تنازلت منين؟ فاختيار الفعل والترك تنازلت عنه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه العباد. يبقى العباد مقهورون بالايه؟ بالاختيار، والعبيد مقهورون بالايه؟ بالاجبار. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. طب قوام صفه مبرره، الاصل فيها قائم، فان اكثر القيام نقول له ايه؟ قوام. ان بالله لو قال لواحد ما هوش نجار وبعدين جت حته خشبه كده وعايز يسد بقى خرم عنده ومسك المنشار كده وقعد ينشرها وحط البتاعه مسمارها مسمارين، يقال له ايه؟ نجار ولا ناجح؟ ناجح، انما مش شغلته انه نجار. مش شغلته ايه؟ قال ان واحد قاوي كده وطلع خد الصنارة على البحر في يوم وقعد يصطاد سمكتين، يقوم يقول له ده صائد، انما انا اقول له صياد؟ لا. يبقى الصياد اللي عملها ايه؟ حرف صعب. يبقى انا مش عايز ان اكون قائما لله، انا عايز ان تكون ايه؟ قوام. مبالغ في القيام بامر الله، والقيام يقابله ايه؟ القعود. طب والقعود بعد منزله ايه؟ الاستلقاء على الجنب. والاستلقاء على الجنب بعدها ايه؟ بعدها ايه؟ لا. يبقى كم مرحله بقى اهو؟ قائم قاعد مستلقي نائم، مش محل تكليف، مش كده ولا لا؟ مستلقي ده في محل الراحه بتاعه. ولذلك قال لك حتى في محل الراحه العضليه ما مش عايز تبقى الراحه الفكريه العقليه فيه. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى خلي ربنا على ايه؟ وبعدين بقى عندك نشاط تعب وعندك نشاط اوسع، تعمل ايه؟ تقوم الناكل. قام بالامر، قام بامر القوم فلان. اذا القيام معناها ايه؟ اقصى حاجه في حركات الايه؟ في حركات الانسان. ولا نريد منا الحق ان نكون قائمين فقط، ولا نريد ان نكون ايه؟ قوامين. الله، ما دام قوامين يبقى لا تخلو لحظه من قيامك ان تكون لله. لا تخلو لحظه من قيامك ان تكون لايه؟ ان تكون لله. طب لله دي لله توجيها، لله توجها، لله نفعا،

وهو يريد ان ايه؟ ان يستكبر على الناس. اذا ربنا بيقول يا ناس اعملوا لمين؟ لمن لا يجهل. واعلموا اني رقيب عليكم واني مفيش اي عمل حيضيع، لان ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. اتستطيع ان تصنع في انسان ما يسوء عينك كده؟ لا، ده انت بتعملها من وراء. طب اشمعنى ربنا بقى ما دام انت فاهم ان ربنا كده ناظر لك كده وشايفك، يبقى تعمل فيه ليه؟ يبقى اذا حين يريد الحق سبحانه وتعالى منك، وقد سخر لنا كل الوجود واعطانا كل مقومات الحياه، يقول لك يا عبدي اجعل كل قيامك لله، واجعل لا تكن قائما ولا تكن قواما، بمعنى انه ما دامت فيك رائحه عافيه للعمل فاعمل، ولا تعمل على قدر حاجتك، ولكن اعمل على قدر طاقتك، لانك لو عملت على قدر حاجتك الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ اذا فاعمل على قدر طاقتك لتتسع لما تتطلبه، والفائض يقول لغير القادر. حين يقول الحق كونوا قوامين لله، يعلمنا ايه؟ بيعلمنا اننا ما نضيعش مجهودنا هباء، ونعمله لمن لا يملك لنا جزاء، ونعمله لمن لا نملك عرفانه بالجميع. لا، اعملها لله فانه لا يضيع اجر من احسن عمل. كونوا قوامين لله، حين تكون قواما لله فقد استغللت حركة وجودك لخير خلق الله، وذاتك سلمت. طب ومع والباقي من الناس؟ يقول لك لا، ما يكفيش ان تسلم حركتك لله، ولكن يجب ان تمتد حركة قيامك لان تكون شاهدا بالعدل، علشان تعدل من يريد ان يقعد. انت حين تقوم لله يبقى كويس منك، انما الباقي ارغمه على ان يكون قيامه لله. بماذا؟ بان تكون شاهدا بالقسط والعدل، وحين تكون شاهدا بالقسط والعدل لا يطمع ظالم في ظلم، لان اللي بيخلي الظالم يتكل في ظلمه ايه؟ ان يجد من يدلسون على العداله. لكنه لو وجد من ينير الطريق امام العداله لما وجد ظالم، انما يقول لك ما هو فلان عمل كذا وطلع وبعدين طلعوه براءه، وفلان عمل كذا وطلع. ليه؟ من تدليس الشهاده، ما شهدتش بالعدل. انما لو ان المجتمع حينما يرى انسان ظلم يجدون شهاده بالقسط وشهاده بالعدل لارتدع هو وكان مثالا لارتداع غيره. يبقى شهداء بالايه؟ اولا القيام لله لاصلاح ذاتك، وتشهد بالقسط والعدل لاصلاح مين؟ لاصلاح غيرك. وكلمه القسط دي بقى احنا قلنا زمان عنها انها ايه؟ بتاتي من اشتقاقاتها العدل، ومن اشتقاقاتها منع الجوع. ان في الفاظ تستعمل ولها جهه منفكه، يعني قد تستعمل في الامر وفي نقيضه. ودي ليه؟ من محاسن اللغه، علشان اللي يسمع الكلمه ما ياخدهاش على معنى مضروب كده، بل يشوف السياق يتطلب ايه. السياق يتطلب ايه بكلمه القسط دي؟ اهي القسط دي معناها العدل، وقسط معناها عدلا، والمضارع بتاعها قسط يقسط. لكن فيه مرة يأتي المصدر قسطا ومرة يأتي المصدر قسوطا. المصدر دي هي اللي يحولها من العدل إلى الجور. يبقى قسط يقسط، نشوف المصدر بتاعها ايه؟ قسط، يبقى عدل يعدل عدلا. طب وقسط يقسط قسوطا، يبقى جار. شوف اللفظ جه للمعنى وايه؟ وضده، ايه اللي يحكم فيه؟ المصدر، علشان السنة يكون عنده ايه؟ اللي يقرأ واللي بقى اللي يعرف القراءه دي بمعنى العدل ولا بمعنى الجو. وهنا يقول اقسط، اقسط بمعنى عدم، يقول له بس خد بالك هي بمعنى عدم صحيح، هي تؤول الى العدل، انما فيه فرق بين عدل ياتي من اول الامر، ده يبقى قسط. يبقى العدل هو الايه؟ قسط ياتي من اول الامر، وفيه حكم ظلم وانت تيجي تزيل الظلم، وانت تيجي تزيل ايه؟ الظلم. يبقى اقسط يعني ازال الايه؟ فكأن جورا كان موجودا وهو ايه؟ وهو ازال. انما القسط يبقى عدل ابتدائي، عدل ايه؟ ابتداء الاول. ولذلك اقرا بقى قول الحق سبحانه وتعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طب القاسطون كانوا لجهنم حطبا، يبقوا الجائرون ولا العادلون؟ يبقى القاسطون من قسط يقسط قسوطا، مش كده؟ طب يحكم الناس بالقسط، يبقى بايه؟ بالعدل. يبقى اذا لباقه السامح هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتوجه اللفظ كده واللفظ كده، ويبقى له ايه؟ اريحيه لغويه، بحيث يستطيع ان يفرق بين الايه؟ بين الشيء والمشابه له، والمشابه له في شيء ايه؟ اخر. يبقى قسط واقسط. اقسط يعني ازال القسط بمعنى القصوص بمعنى الجور. اقسط يقول لك ايه؟ ان الله يحب المقسطين. مقسطين دي جمع ايه؟ مقسط. مقصد دي من ايه؟ من قسطة ولا من اقسطة؟ من اقسطة. يبقى اذا اقسطة ازال الايه؟ ازال الجو، يسموها همزة الايه؟ الازالة. وقسط يقسط قسوطا دي جو، وقسط يقسط قسطا دي هي الايه؟ دي العدل. يبقى اذا اللي بيوجه المعنى ايه؟ اللي بيوجه المعنى سياق وسباق الكلمة ومصدرها، ومصدرها. القسط بقى بمعنى العدل، وقد يراد به المعنى المصدري، والمعنى المصدري ما يختلفش باختلاف موصوفه. معنى المصدري تقول رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل، ورجال عدل ونساء. يبقى إذا أردت به المصدر يبقى يستوي معه المصدر والمصن والمصنى والمصنى، وجمع المذكر وجمع المؤنث. اقرا القران بقى: ونضع الموازين القسط. موازين وقال ايه؟ قسط. ادي جمعه. ونضع الموازين الايه؟ القسط ليوم الايه؟ القيامه. وبعدين في حاجه اسمها ايه؟ قسط، وفي حاجه اسمها قسطاس. خد بالك، اعملوا مثلا يربك، بنعملها خشب وانواع الخشب مختلفه، وتقعد بقى بكثره استعمال تتاكل كده، وبعدين يقوموا يعملوا حاجه معيار عشان لما نيجي الخشبه الجديده نعملها عليه، يعملوها من المعادن التي لا تتاكل. افرض مثلا ان واحد جاب مثلا حته حجر وعملها وزن اقه، طيب، وبعدين قعد يوزن به، كل ملامسه يبقى فيها مناقصه، كل شيء تلمسه جنب ايدك وان كنت ما تحكش بس لمس كده يبقى فيها ايه؟ مناقصة. ازاي؟ قال لك تشوف اكرة الباب، الكلمة اللي تلمسها وتعملها كل يوم كده انت لقيت تلمع دون بقية الباب. الله، معنى تلمع يعني ايه؟ يعني من كثرة لمسها، اولا الوساخة ما بقتش عليها وساخة، ومن كثرة اللمس ايه؟ تنبري وتفلق. الله، اذا كل شيء تستعمله ولو باللمس يتناقص ولا لا؟ يتناقص. ولذلك مثلا تلتفت مثلا تلاقي الحجر الاسود مثلا، هي الناس بتسلم عليه بتبره ولا بتسلم كده؟ قال لك ما دام بتلمس اهو برضه ياخد منه، بس جزء لا يتجزا، جزء لا ايه؟ فاللي عمل حجر وقفه كده، وقفه وقعدت توزن بيه. في الفلاحين عندنا ما يجيبوش موازين حديد، يبقى الاول حديد وبعدين يجيب حته حجر ويعمل. طيب البتاعة الحجر دي كل ما يوزن بقى تعمل ايه؟ وتنزل منها شويه، تبقى مش هتدي العدل قوي. نقوم نرجعها للقسطاس، كل ست اشهر كده نوزنها على الايه؟ على الوقع الحديد، دي اسمه القسطاس. بقى القسطاس هو الذي توزن به الموازين، توزن به الايه؟ الموازين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. بالقسطاس يبقى اذا اصنعت شيئا مما يتآكل او يتناثر باللمس فوجب عليك ان ترده في كل فترة الى المقياس الايه؟ الاصيل، حتى لا تظلم ولو بمقدار ما تأخذه اللمسة من الشيء. شوف بقى الدقة قد ايه القصة. ولذلك لما تقول ذلكم اقسط عند الله، اقسط يعني ايه؟ اعدل. ذلكم اقسط بس عند الله كأن موازين الله غير موازين مين؟ غير موازين البشر. موازين البشر يمكن يحصل فيها الاختلاف، يمكن برضو يعمل لك الوزن ويخمس الصدى كده، او يلف في لفه تحت مش عارف الايه، او يلزق في الكفه مش عارف كده، ولا اللي بيحصل يعني، او يميل كده بصبعه الاصلع. انما دي اقصته عند مين؟ عند الله. واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا ان يكون قيامنا مبالغا فيه، يعني لا نترك فرصة لأن نقوم بأي عمل ولا نعمل، وأن نبالغ في العمل فنقيمكم أيضا قوامين، يعني تقوموا بالعمل وتتقنوا العمل في ذاته كويس، وتعدلوا المجتمع بأن تكونوا شهداء بالإيه؟ بالقسط، عشان كل واحد يأخذ إيه؟ يأخذ حقه. حين يأخذ كل واحد لا يطمع قوي في أن يظلم ضعيفا، لأن حيلاقي ناس يشهدوا بالإيه؟ يشهدوا بالحق. وإياكم أن تدخلوا الهوى في مقاييس العدل، أن تدخلوا الهوى في مقاييس، وهب أن المسألة تتعلق بعدوكم أو بخصومكم، برضو العدل أهم، العدل. ولا يجرمنكم، يعني لا يدخلنكم في الجرم إن جماعة تبغضوهم، تبغضوهم شيء ولهم الحق في الثاني. واحنا قصينا القصة بتاعة الرجل اللي سرق الدلع بتاعه، واليهودي والحب يتهموا اليهودي ويبرأ الثالث وهو مسلم، حبوا يتهموا التهمة في مين؟ في اليهود، ويبرأوا مين؟ المسلم. ربنا قال له إنا أرسلناك بالحق تحكم بين الناس، بين الناس مش بس المؤمنين يا سيدي، بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن لصالح الخائنين خصما. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، على أن لا تعدلوا، وإلا فسيكون البغض لصالح عدوك. بغضك واتباع هواك لصالح مين؟ لأنك انت هتعاقب، لأنك انت يبقى العقوبة بتاعتك دي وكل تغضب ربك ده لصالح مين؟ لصالحك ولا لصالح خصومك يا سيدي؟ لصالح خصومك. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض شنآن، أي بغض شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدالة حين تطلب مع الخصم وتديله عدل، ده تقريع له لمخالفتك، كأنك بتقرعه لأن خلفه. تقول يا سلام عدوته لي ما منعتوش أن يقول الحق، يبقى ده إنسان سوي ولا مستوي؟ الدين بتاعه هو اللي أمره كده، ده نعم الدين اللي يقول كده. يبقى إذن ساعة تقول العدل لخصمك تقرعه على أن لا يكون مؤمنا، تقرعه على أن لا يكون مسلما. وإنما حين يرى خصمك أي العدو بتاعك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق، يقول شوف يا أخوان دي نحسن منه، يبقى شجعته على أن يكون كافر ولا لا؟ شجعته على أن يكون عاصي ولا لا؟ لكن حين يرى أنك وقفت موقفا يرضى الله مع أنه عدوك، تدل من ذلك على أن ما على أن الشيء الذي آمنت به هو الحق، وأنك قد جربت الحق حتى في أعدائك. يبقى إذا يقرعه ولا ما يقرعه شيء، وقد يلفته إلى أن إيه؟ إلى أن يقول. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب إلى التقوى بتاعتك، ولا أقرب إلى التقوى لعله يرتدع من تعصبك للحق وإن كان عدوا لك، فإيه؟ فيعاود نفسه ويقول والله ده منهج كويس كده اللي تغلب على إيه؟ على البغض كده وحكم لي مع أني عدو. ولذلك في قصة سيدنا إبراهيم لما جاء واحد يسأله ليلا فسأله عن دينه، فقال له زني أم يعني لوى نفسه عنه. الرجل مشي فأنزل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بالوحي أن أنا قبلت كافرا بي ومع ذلك ما قبضت يد نعمتي عنه. وانت عايز عشان ضيافه ليله ولا تاكل لقمه يعني يغير دينه علشان اكلي؟ فرجع ابراهيم يجري وجاب الراس قال له قال ايه اللي ما الذي حدث؟ انت نجيت لك فنهرتنا. قال له ان ربي قال لي ذلك. فماذا قال الرجل؟ شوفوا بقى هو اقربوا للتقوى ايه. فما قال نعم الرب اله يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شوف عمل يبقى اقرب التقوى ولا لا؟ فكأن المعنى النفسي الذي يصيب خصمك او من يبغضك او بينك وبينه شنآن حين يراك اثرت الحق على بغضك له ده يعمل فيه ايه؟ يلويه الى جهتك قول يا سلام. لكن هو لما اسلم ماشي مع الحق. اذا هو ماشي مع الحق يبقى يلفت نظره واقرب الى التقوى. يبقى اقرب الى التقوى اوعى تاخدها بس لناحيه مين؟ ناحيه من شهد بالقسط. ده برضو اقرب للتقوى. ده يعني اقرب التقوى لمين؟ للمقابل. واتقوا الله. والذي يرجح ذلك بقى كلمه واتقوا الله الثانيه. واتقوا الايه؟ واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فاياك برضو ان تصنع ذلك لشهوه ان يقال انه رجل وانه حكم على نفسه وانه لا برضو اعملها لمين؟ وان كان موقف اي يستحق منك الفخر والموقف الكويس انما اوعى تعمله لنفسك. لان في كثير من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل. يعني افرض اني اعرض عليك قضيه لابن جارك وابنك. الشجاعه الاولانيه ان تحكم لمين؟ لابن جارك على ابنك. كلام صح ده كويس. انما الشجاعه اللي قال احبائه اللي اقوى ان يكون الحق لابنك. وتحكم بالعدل وتقول والله الحق. مش تحكم للولد ابن الجار عشان يقول له يا سلام ده الراجل حكم على ابن الجار ضد ابنه. يبقى لازم في ناحيه ثانيه تراقبها. يبقى الحق اعز عليك من هذه ومن نفسك. يبقى الحق في الاولى اعز عليك من ابنك حين حكمت لابن الجار. وحين حكمت لابنك يبقى الحق اعز عليك. نعم. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فاياكم ان تعملوا اعمال ظاهرها تقى وباطنها رياء. بما تعملون احنا قلنا زمان ان كل جارحه من الجوارح لها مجال عمل. مجال اللسان يقول والاذن تسمع والجوارح تسمع والانف تشم وفعل هو عمل بقيه الجوارح غير اللسان. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. القول واخذ اللسان والفعل واخذ بقيه الجوارح كلها وعلى الاول ويجمع جميعا العمل. يبقى العمل اما ان يكون قول واما ان يكون ايه؟ فعل. لما تقولون ما لا ايه؟ يبقى القول قبل ايه؟ الفعل. القول مجال اللسان والفعل مجال بقيه الجوارح والاثنين يجمعهم انهم عمل. اوعى تقول القول والعمل. القول وايه؟ والفعل والاثنين عمل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. كلمة وعد برضو بتيجي وكلمة أوعد. وعد إذا جردت عن الموعود به تبقى وعد من خلق وأوعد للشر. ما دام تكون ما فيهاش الموعود به إنما لو فيه يبقى الاثنين يصلحوا لبعض. تبقى لما تقول وعدته بالخير صح وعدته بالشر صح ما دام تجيب المتعلق خلاص. لكن اذا ما جبتش المتعلق يبقى وعدته بتعمله في الخير واوعدته بتعمله في الشر. واني اذا اوعدته ما قالش بايه اوعدته قال بايه يبقى ما ذكروش. أم قال لك ايه لمنجز ايعاد ومخلف ايه موعد. خلاص يبقى اذا انت لما يجي اوعد ووعد الاثنين ما ذكرش له المتعلق يبقى يصح انها تيجي ايه في الخير والشر. وده ذكر المتعلق يبقى خلاص وعد الله. وعد الله الوعد ده ما الذي يطعنه في الوفاء بالوعد اللي يخلي واحد يوعد وعده وبعدين ما يقدرش يوفيه؟ انه من الاغيار. ليه؟ لانك تعد بشيء ممكن لما يجي معاده ما عندكش مالكش قدره قلبك يتغير. انما ساعه يكون الله هو الذي وعد والله لا تداخله الاغيار يبقى وعد يعني وعد انتهت المساله ولا فيش قوه ثانيه تحول دون انفاذ وعده. انما قد يجوز وعد من البشر وتيجي قوه تعمل ايه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى مش اغيار ولا فيش قوه ثانيه ايه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعدهم ايه؟ ام قال لك لهم مغفره. ادي واحد الله كانه يكون لكل عباده مش بس الصالحين الوارين اللي مش عارف ايه حتى لنفسهم زي مثلهم شيء وعملوا لهم مغفره. والغفران مقدم هنا على الباب لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على ايه؟ جلب المصلحه. انت مثلا قاعد اهو وفي واحد جاي من الناحيه دي يناولك تفاحه هتمد ايدك تاخدها. في ساعه ما جه يناولك تفاحه انت فاكر لقيت واحد تاني جاي يضربك قلم. اي اتجاهات سلوكك تغلب؟ وايدك دي ده مكانها. الله يبقى ضد المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. تزرع مفسده الاول يبقى له المغفره. يعني ايه اللي هيجيب لهم النظر ان الذنوب نفسها؟ ادي اول مرحله لهم مغفره واجر. ايه؟ واجر عظيم. ليه؟ لأن كل أجر على عمل يأخذ عمره. العمر بتاع الأجر ده يأخذ بقدر حيزه الزمني فيه. فأجري على عملي في الدنيا هيذهب ولا ما يذهبش؟ لأنني نفس حالتها مش كده. لكن الأجر بقى اللي يجي في الآخرة ده أجر لا يسيبني ولا يسيبه. إنما أجر في الدنيا أنا أسيبه يا هو ايه؟ يا هو يسيبني. يبقى يوصف بالعظيم ولا لا؟ ادي الاجر ولا يسيبني ولا يسيبني. وحينما يتكلم الحق سبحانه عن معنى من المعاني يتعلق بالايمان والعمل الصالح النفس تبقى مستعده للمقابل. النفس تبقى مستعده لايه؟ للمقابل. علشان يبقى عندي تامين في الخلق وعندي ترهيب من مين؟ من الشر. فلما أن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى. شوف الصحبة اللي تنيل الصحبة دي صحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ والصحبة الملازمة لأن الصحبة دي تدل على الإيه؟ على الثلاث. وما دام اصحاب الجحيم يعني كمان لايه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض. بل ان الجحيم نفسه اشتياق. اشتياق. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اثنين. الصحبه بتاعت اصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتبلص منها هو. انما هي عامله في ايه؟ مكلبشاه. مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتغل يقولها امتلأتي تقول ايه؟ اين المزيد هذا؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. برضو جاب برضو اذكروا وقلنا الذكر هو استحضار ايه؟ الشيء. فكأن شطاب ده الذكر طرأ نسيان. طرأ ايه؟ نسيان. اما قال لك ما هي الغفلة

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إيه تبقى لازم لها وقع ما دام قال إيه يبقى لها إيه وقعت حال في زمن الإيه في زمن المخصوص. أيعني الحق سبحانه وتعالى حادثة بل النظير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بل النظير معاهدة. المعاهدة دي انهم ما يعونيش عليهم خصومهم، وان اذا حصل قتل من جهتنا يعاونونا في الدية. فواحد ارسله رسول الله في سرية فقتل اثنين من الايه من المعاهدين واخطأ، طالبوا بدية القتيلين. النبي ما كانش عنده ما يعطي دية، بنص المعاهدة انهم ايه يساعدوه في الدية. فذهب الى بني النضير علشان يساعدوه في دية مين؟ في دية القتيلين. فقالوا له مرحبا، اتفضل نطعمك ونسقيك وبعدين نديك اللي انت عايزه. وبعدين صلته واحد يرمي فلما صلته الرجل قبل الرجل ما يطلع ويتمكن بقى من الصف، كان الله قد اقبل رسوله فقام منصرفا ولا انتظر لا طعام ولا شراب ولا ايه. اذ هم قوم ان يبسطوا بقى مجرد الهم فكف ايديهم يعني عن الفعل. الهم وجود هم قوم مش كده، ان يبسطوا اليكم ايديهم بمجرد الهم. الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله، فالرسول قبل هم بقى ما يتمكنوا من الحكايه ويطلع ويمسك الحجر ويرميه على حضره النبي عليه الصلاه والسلام كان اخبرهم خبر فزعي. فلما يقوم قبل هم ما يتمكنوا من الفعل، بالله ما يستعجلوش هم دول حاجه من دي، يعني يقول لك ده اخبره للراجل ده ايه ده ملهم، لان هو لو انتظر كان ايه. اذ هم قوم ان ما هو الهم اذن؟ الهم هو حديث النفس، حديث مين؟ حديث النفس. طيب يبرز الى سلوك، يبرز الى سلوك. هم همهم انما ايه ما حصلش نزوع سلوك على الاول. يبقى اذا الهم هو حديث ايه، فان اخرجت الهم وهو حديث النفس الى اول خطى النزوع يبقى ده قصد بقى، يبقى ده اسمه ايه، يبقى ده اسمه قصد. والهم الشيء الذي يغلب على فكرك في نفسك بغمك، زي الكلمه العاميه بتاعنا نقول والله انا اتهم، انا في ايه اتهم، ويمكن يوضحها شويه يقول لك انا اتهم وغم ومشكله يقول. يبقى اذا ما هو الهم؟ الهم حديث النفس. والهم الامر الذي لا يبارح النفس حديثا فيه، لانه هو امر ايه يغم. وبرضه قلنا درء المفسده مقدم على جلب الايه، الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر يخاف منه. ولذلك الهم ده العدو اللي ما تقدرش ايه ما تقدرش، لانه يتسرب الى ايه، يتسرب الى قلبك، يتسرب يتثلج. انما اي عدو مادي ظاهر ممكن ايه ممكن تدفعه. كنا حكينا لكم حكايه زمان ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند القوم بقى بانه مفتي، مفتي يعني مستفتى في الشيء فيجيب عنه، لدرجه ان سيدنا عمر نفسه يقول قضيه ولا ابا حسن لك، يعني قضيه معضله وما فيش ابو حسن يفكها لك. خلاص وكان يستعيذ من كل يوجد في حته ما فيهاش ايه علي، لان علي كان بيجيلي طلع من مآذب كتير في الفوشيا بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيحكي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا، فقالوا يا سيدي يجيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا اللي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل هو كل الدنيا بتدور وهو قاعد، يبقى الجبال. طب واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه حته حديده ونكسر منه الجبال نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن قال ما اشد خلق الله، ما اشد جنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله محضره عنده محضره، بدليل انه عارف الجنود اقوى جنود الله ايه، وعارف ان اقوى من الاقوى ويرتبه، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصل العدد اولا. لا، هو بسط اليه كده وقال اشد جنود الله 10 وحصرهم، يبقى دليل على انه حصرهم، وبعدين هيفصلهم بعدين دليل على انه ايه؟ مذكرهم دول. لو افهمه لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وقت كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص، انما يقول لك 10 دي مساله مدروسه بقى. اشد جنود الله ايه؟ 10. وبسط كده كده الجبال والرواسي. هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلتف البدوي واللي قاعد في الجزيره ايه؟ ان الجبل ثابت خلاص. اشد جنود الله 10 الجبال والرواسي والحديد يقطع الجبال. يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار. خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن ادم. لا كان قوي يسكر يترنح ويقع على الارض مشكله. والسكر يغلب ابن ادم خلاص، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فاشد جنود الله الهم.